الحمد لله، الحمد لله الرحيم الغفار الكريم القهار مقلب القلوب والأبصار عالم الجهر والإسرار. أحمده حمدا دائما بالعشي والإبكار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من عذاب النار، وأشهد أن محمدا نبيه المختار صلى الله عليه وعلى أهله وأصحابه وأزواجه أهل التعظيم والإكبار، صلاة دائمة باقية بقاء الليل والنهار. أما بعد، فإن الله تعالى لما اصطفى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لرسالته وتبليغ شرعته، اصطفى له زوجات كريمات يؤازرنه في دعوته ويبلغن سنته ويحفظنه في غيبته. قال سبحانه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فاختار الله عز وجل له مؤمنات قانتات تائبات عابدات، أعلى الله مكانتهن وبين في القرآن فضائلهن، فقال عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فتعالوا نقتبس من أخبارهن العطرة وسيرتهن الفاخرة. أولاهن ذات الدين والنسب خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء والرجال فصدقته وآوته. في المسند يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها: آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، فكان يثني عليها ويكثر ذكرها. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة، وإني لم أدركها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت: فأغضبته يوما فقلت: خديجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها. بشرها ربها بالجنة وسلم عليها من فوق عرشه تكريمة ومنة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، أي لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب. أيها الإخوة الكرام، ومن زوجاته الفضليات أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق الزكية الطاهرة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما. سمت فضائلها وعلت مكارمها، أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فضل عائشة على النساء إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال ابن كثير رحمه الله: لم يكن في الأمم مثل عائشة رضي الله عنها في حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلها، لم يتزوج صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ولا نزل الوحي في لحاف امرأة سواها. توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وليلتها وبين سحرها ونحرها، اتهمت ظلما وبهتانا في عرضها وهي الطاهرة المطهرة، فبكت حتى لم تكتحل بنوم ولم يرق لها دمع، فغار الله لها وأظهر براءتها وشهد على عفتها وطيبها. قال عز وجل: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ومن أمهات المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها، أي أنا وهي معا، من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حدة، أي كانت شهمة النفس قوية القلب حازمة مع عقل رصين وفضل متين. ومن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنات ونسائه الطاهرات حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. سبعة من أهلها شهدوا بدرا. في معجب الطبراني يقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن حفصة: فإنها صوامة قوامة، وهي زوجتك في الجنة. وأم المساكين زينب بنت خزيمة الهلالية ذات البذل والعطاء، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان من السنة الثالثة للهجرة، بعد زواجه بحفصة رضي الله عنهما. مكثت عند النبي صلى الله عليه وسلم أشهرا قليلة ثم توفيت. وصاحبة الهجرتين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، ليس في أزواجه صلى الله عليه وسلم من هي أقرب نسبا إليه منها، ولا في نسائه من هي أكثر صداقا منها. هاجرت أول الإسلام إلى الحبشة، فمات زوجها، ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية إلى النجاشي يخطبها، فأمهرها النجاشي من عنده 400 دينار. والصابرة المحتسبة أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، من السابقات إلى الإسلام. في صحيح مسلم قالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها، أي استرجعت، فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الكرام، ومن زوجاته أمهات المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، زوجها الله نبيه من فوق عرشه. قال عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله تعالى من فوق 7 سماوات. قالت عائشة رضي الله عنها وهي التي كانت تساميني منهن